موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا أيها الفضلاء إلى فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب. قال رحمه الله: ويكره في الصلاة التفاته. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة الصلاة، كان من المناسب أن يذكر بعدها ما الذي يكره فعله أثناء الصلاة، ثم يعقب ذلك بما يباح وما يستحب، ثم يأتي بعد ذلك بالأركان والواجبات. قال: ويكره في الصلاة التفاته. الصلاة ينبغي للمؤمن فيها أن يكون مقبلا على ربه بقلبه وبجسده، أما إذا التفت فالالتفات أنواع: التفات القلب، والتفات الرأس، والتفات العين، والتفات البدن. أما التفات القلب فهو ينقص الأجر، وأعني به أن يكون تفكيره في غير الصلاة وفي غير ما يتلوه الإمام وغير ما يذكر من أذكار الصلاة في مشاغل الدنيا ونحوها، فهذا التفات قلبي، وهو ينقص الصلاة، لأن أجر المسلم المصلي مرتبط بقدر خشوعه. يكتب للإنسان في صلاته أو من صلاته عشرها تسعها الحديث. وأما النوع الثاني فهو التفات البدن. والتفات البدن أيها الإخوة على نوعين: إما أن ينحرف عن القبلة ببدنه إلى اتجاه آخر، فهنا تبطل الصلاة لأنه فقد شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. وإما أن يكون التفات بالبدن التفاتا يسيرا ليس انحرافا كليا، فهنا صلاته صحيحة لعموم ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأما التفات العين وهو أن يلتفت بعينه يمنة ويسرة، وكذلك النوع الرابع التفات الرأس أن يلتفت برأسه يمنة ويسرة، فهذا مكروه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يلتفت في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فنسبة هذا العمل للشيطان يدل على أن فعله مكروه، وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك. وعندنا قاعدة أن الكراهة ترفعها الحاجة، فإذا احتاج المسلم إلى هذا الالتفات كان التفاته جائزا لا كراهة فيه. دل على ذلك أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى الصبح فكان في أثناء صلاته يلتفت ناحية الشعب، وكان عليه الصلاة والسلام قد أرسل عينا، والعين يعني أرسل جاسوسا يأتي بأخبار الأعداء والكفار، فكان يلتفت إلى الشعب إلى محل مجيء ذلك الفارس الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا التفات بالرأس، ومع ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة. فعلى هذا يقال للأم إذا احتاجت أن تلتفت إلى ابنها الصغير الرضيع خشية عليه وهي تصلي ألا كراهة في ذلك، لأن هذا حاجة، والحاجة ترفع الكراهة كما قرر أهل العلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر عن الصلاة لأنه يصلح بين الفئتين المتخاصمتين، وقد مر معنا هذا الحديث، ثم صلى بالقوم أبو بكر رضي الله عنه، فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الصحابة ذلك بدأوا يشيرون إلى أبي بكر، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما رأى إشارتهم التفت، فدل هذا على أن الالتفات للحاجة أثناء الصلاة لا بأس به. قال رحمه الله: ورفع بصره إلى السماء، أي ويكره أن يرفع بصره إلى السماء. وهذا مناف للخشوع، لأن رفع البصر إلى السماء ينافي خشوع القلب وخشوع البصر. خشوع البصر أن يكون إلى الأرض أو إلى قبلة المسجد، إلى قبلة الإمام، على الخلاف السابق بين الشافعية وغيرهم، وترجح أن الالتفات إلى محل السجود هو الأقرب، لحديث عائشة عندما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة فلم يفارق بصره موضع سجوده. فالتفات إلى السماء يعارض هذا الخشوع. ثانيا، ورود النهي بذلك، فقد أنكر عليه الصلاة والسلام عن الذي يرفع بصره، أنكر على الذي يرفع بصره إلى السماء، قال: ما بال أقوام يرفعون رؤوسهم إلى السماء. وفي بعض الألفاظ أنه دعا عليهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأقرب والله أعلم أن رفع البصر إلى السماء لا ينحصر على الكراهة فقط، لا يتوقف عند الكراهة، بل يكون حكمه التحريم. فلا يجوز للمسلم أن يرفع بصره إلى السماء أثناء الصلاة. بل ومن أهل العلم كالظاهرية من أبطل صلاة من نظر إلى السماء. والتوسط أن يقال: رفع البصر إلى السماء حرام لورود النص بذلك والتشديد فيه والدعاء على من رفع والنهي عنه، ولكن لا تبطل به الصلاة لأن الجهة منفكة، فهو أعني النهي لم يأتي لأمر يتعلق بذات ذلك. حينئذ نقول رفع البصر إلى السماء محرم لمن فعله عمدا، لكن صلاته تصح، وهذا اختيار محمد بن علي الشوكاني وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وإقعاؤه. الإقعاء المقصود به أن يجلس بين رجليه على مقعدته، ينصب رجليه ويجلس بينهما على مقعدته ويجعل يده على الأرض، كإقعاء الكلب أجلكم الله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أيضا جاء من حديث عائشة نهى عن عقبة الشيطان، وهذا فسر بالإقعاء، هذا فسر بالإقعاء. وقد قال ابن حجر رحمه الله: وليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا هذا، يعني أنه نهى عن عقبة الشيطان، وقد جاء في صحيح مسلم. أما صورة هذا الإقعاء فقد تقدم الصورة المشهورة التي فيها النهي عن مشابهة الكلب، أن يجلس على مقعدته وينصب فخذيه وساقيه ويجلس على الأرض ويجعل يديه على الأرض، فهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يفرش بظاهر قدميه على الأرض ويجلس بمقعدته على عقبيه، يفرش بظاهر قدميه على الأرض، واضح يا إخوة، ثم يجلس على مقعدته على عقبيه، وهذا التفسير الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله. والتفسير أيضا أو الصورة الثالثة أن ينصب قدميه ويجلس بمقعدته بين عقبيه، بين عقبيه يعني بين الرجلين وليس على عقبيه، وهذه يفعلها بعض الإخوة في الصلاة. فهذه الصور الثلاثة التي ذكرها أهل العلم للإقعاء. إذا الصورة الأولى هي أن ينصب فخذيه وقدميه ويجلس على الأرض بمقعدته كما يجلس الكلب جلكم الله، وهذا ظاهر. الصفة الثانية أن يفرش بقدميه أو أن يفرش بظاهر قدميه على الأرض ويجلس بمقعدته على عقبيه، يعني يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وهذا التفسير الذي ذكره الإمام أحمد. والثالث أن يجلس أو أن ينصب قدميه ويجلس بمقعدته بين عقبيه، يعني بين الرجلين. وهذا الإقعاء الذي ذكره المؤلف هو الإقعاء المذموم. أما الإقعاء المحمود الذي جاء عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أن يجلس على عقبيه وقدماه منصوبتان وليست قدماه مفترشتين. فإذا نصب قدميه وقعد على عقبيه في الجلسة بين السجدتين أحيانا فقد أصاب السنة. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الجلسة أنه ينصب قدميه ويجلس على عقبيه بين السجدتين، فقال: سنة نبيكم، فقال: سنة نبيكم. فدل على أن الإقعاء نوعان: إقعاء مذموم وهو ما تقدم، وإقعاء محمود وهو أن يجلس على عقبيه بين السجدتين بعد أن ينصب قدميه، يفعل هذا أحيانا، والأكثر أن يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذا هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض أهل العلم قال نعم حديث ابن عباس صحيح لكنه منسوخ، وقد ذكر ذلك الخطابي في معالم السنن وغيره، فقال نبقى على الافتراش، يفترش القدم الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب بجانبها اليمنى. وأما حديث ابن عباس في الإقعاء حتى ولو كان صحيحا لكنه منسوخ. لكن إخوة، المصير إلى النسخ يعوزه ماذا؟ شرطان: التاريخ وعدم إمكانية الجمع، والجمع ممكن، فنقول هذا كان يفعله عليه الصلاة والسلام أحيانا، والأكثر من فعله الافتراش، والتاريخ غير موجود، ما عندنا نص على أن الإقعاء الذي ذكره ابن عباس قد نسخ. وابن عباس ذكر هذا متى؟ متى ذكر هذا الإقعاء؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه محفوظ لا منسوخ، وأن هذا من باب التنويع، والله أعلم. قال رحمه الله: وافتراشه ذراعيه ساجدا، أي ويكره أن يلصق المصلي ذراعيه بالأرض، يسجد هكذا مباشرة، يضع ذراعيه على الأرض كما يفعل بعض الصبية، فهذا شك أنه مكروه، لقوله عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في سجودكم ولا ينبسط أحدكم انبساط الكلب. فجعلوا يديه هكذا فيه مشابهة بالكلب فيكون مكروها. أيضا قالوا هذا فيه منافاة للخشوع ومنافاة للتهيؤ للصلاة أو للصلاة بنشاط، في نوع من التكاسل والتثاقل كونه يجعل يديه هكذا على الأرض. قال رحمه الله: وعبثه، العبث هو أن يفعل ما لا فائدة فيه، كأن يحرك شماغا أو غترة أو ثوبا أو يخرج ورقة أو يضع قلما أو يحك جسده، هذا كله من العبث. وقد ذهب الجمهور إلى كراهته، وبعضهم رأى التحريم، وهم الأحناف رحمهم الله تعالى، وعندهم ثلاث حركات تبطل الصلاة كما هو معلوم، وسيأتي ذكر هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. ما الدليل على أن العبث في الصلاة مكروه، وأن الأولى للإنسان ألا يعبث وأن يكون ساكنا مطمئنا خاشعا؟ الدليل حديث معيقيب المشهور، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة، يعني إذا صليت على تراب ثم أردت أن تمسح التراب الذي علق بجبهتك أو علق ببعض ثوبك، فما حكم ذلك؟ معيقيب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة، إن كنت لابد فاعلا فواحدة، دل على أن الأصل ألا يعبث الإنسان، ولا يعمل أعمالا غير أعمال الصلاة، بل يكون فعله وعمله وذكره كله من الصلاة. فكونه عليه الصلاة والسلام ينهى عن المسح، عن مسح الجبهة التي أصابها التراب والثوب الذي أصابها التراب إلا مرة واحدة، يدل على أن العبث أقل أحواله، على أن العبث مكروه وأقل أحواله الكراهة. قال رحمه الله: وتخصره، التخصر هو أن يجعل يديه على الخاصرة، والخاصرة يعني ما يكون في جانب البطن، يعني بهذه الطريقة، فيصلي هكذا متخصرا، يجعل يديه على جانبه الأيمن أو على جانبه الأيسر، وهذا منهي عنه. وقد جاء في الحديث الصحيح: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر، يعني أن يجعل يديه على الخاصرة. أيضا قالوا هذه الصفة فيها نوع تكاسل وتهاون وتثاقل، بخلاف أن يجعل يديه على صدره أو تحت سرته، على الخلاف في الأحاديث في ذلك. ومن أهل العلم من رق هذا النهي ليجعله في دائرة التحريم، فقال: لا يجوز أن يصلي متخصرا، لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن هذه الصيغة تشعر بتكبر المصلي، والأصل في الصلاة أن يكون المصلي فيها ذليلا لا متكبرا، ولكن جمهور العلماء على الكراهة، ولعله هو الأقرب. قال رحمه الله: وتروحه، التروح هو أن يحرك الهواء بمروحة، يعني يكون معه ورقة مثلا ويروح بها حتى يجلب الهواء إلى وجهه أو إلى سائر بدنه. هذا التروح الذي يؤتى به لدفع الحر أو لإزالة غم ونحوه، فهذا مكروه، قالوا لأنه نوع من العبث، ولأن فيه حركة زائدة في الصلاة، ولأنه ينافي الخشوع في الصلاة. لكن يا إخوة، القاعدة التي تقدمت معنا أنه إذا احتاج الإنسان إلى ذلك لشدة الحر فلا بأس به، لأن الحاجة ترفع الكراهة. يعني لو أنه خشي على نفسه من شدة هذا الحر أن يغمى عليه مثلا أو أن يصاب بمرض من شدة الحر ونحو ذلك، فلا حرج أن يتروح دفعا لهذا الضرر عنه. وهنا يذكر العلماء مسألة أخرى مشابهة من حيث اللفظ لكن مختلفة من حيث الحكم ومن حيث الحقيقة، وهي المراوحة. فعندنا التروح هذا مكروه، وعندنا المراوحة. فالمراوحة يعني أحسنت أن يراوح بين قدميه، فيجعل ثقله على القدم اليمنى ثم يجعل ثقله على القدم اليسرى، لا يوزع ثقله على القدمين، هذا فيه نوع من المراوحة. وهذا كان يفعله بعض السلف عند طول القنوت، يعني في قيام الليل الطويل إذا طال بهم القيام وثقلت بهم أقدامهم فيجعلون الثقل على إحدى القدمين ثم على القدم الأخرى وهكذا. وهذه يعني المراوحة في مذهب أحمد سنة، يعني المراوحة بين القدمين في مذهب أحمد سنة، لا سيما إذا طالت الصلاة. وهل يلزم من هذا الاتكاء على أحد القدمين أو هل منه أن يقدم إحدى القدمين على الأخرى؟ منهم من قال يعني لا يقدم إحدى القدمين على الأخرى بل تكون القدمان متساويتين، ومنهم من قال إن من ضرورات المراوحة أن يقدم أحيانا القدم التي سيتكئ عليها. وعلى كل حال إن احتاج إلى ذلك فلا بأس به، بل قال الإمام أحمد بسنيته. إذن المراوحة أن يتكئ على إحدى القدمين وهو في مذهب أحمد سنة، أما التروح وهو أن يأخذ مروحة ليروح بها عن نفسه فهذا مكروه إلا إذا احتاجه المسلم كان مباحا. الدليل على سنية المراوحة أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجلا يصلي لا يراوح بين قدميه، يعني يصلي ووزع ثقله على قدميه دون أن يتكئ على إحداهما، فقال أخطأ السنة، لو راوح لكان أحب إلي. أخطأ السنة لو راوح لكان أحب إلي. ومن العلماء من قال بل المراوحة حكمها الإباحة لأنه لم يثبت بها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأقوى أن يقال كما تقدم إن كان لطول الصلاة فقد فعله الصحابة فيكون مأجورا عليه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله وفرقعة أصابعه. الفرقعة معروفة وهو إخراج الصوت أثناء تحريك الأصابع، وقد جاء النهي عن هذه الفرقعة في بعض الأحاديث، وإن كانت هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف لكن بعضهم يعني يقوي، يقول إن بعضها يقوي بعضا لترتقي إلى رتبة الحسن. وقد ذكر ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري أن هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف. وبعض أهل العلم قال إن الفرقعة والتشبيك لا يصلان إلى حد الكراهة بل يبقيان على الإباحة، واستدلوا بجملة من الأحاديث، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث وهو في المسجد وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه. وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من صلاته، لما ظن أنه انتهى من صلاته في حديث ذي اليدين وكان كالمغضب، اتكأ عليه الصلاة والسلام وشبك بين أصابعه. فقالوا هذه تدل على أن التشبيك بين الأصابع لا حرج فيها وأنها من قبيل المباح. لكن يقال هذه متى حصلت؟ هذه خارج الصلاة، هذه حصلت بعد الصلاة، أما داخل الصلاة فهو نوع عبث. وكذلك قبل الصلاة قد جاء أيضا بعض الأحاديث بالنهي عنه. فعلى كل حال نقول على الأقرب أن تشبيك الأصابع أثناء الصلاة مكروه، وكذلك قبل الصلاة لأن الإنسان لا يزال في صلاة ما دام منتظرا للصلاة. أما الفرقعة فكرهتها أظهر لأن فيها إيذاء لمن حولك، فيها عبث وفيها إيذاء لمن حولك. قال رحمه الله وأن يكون حاقنا. الحقن هو حبس البول، بخلاف الحقب بالباء فهو حبس الغائط. فحبس البول وحبس الغائط هذه من المكروهات عند علماء المذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك فقال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه هل أخبثان، يعني البول والغائط، فنهاه عن الصلاة والحالة هذه. وأقل أحوال النهي الكراهة. قال ولأن في هذا تشويشا، فإنه لو صلى حاقنا لكان تفكيره في قضاء حاجته فحينئذ يكون حاله حال كراهة. ومن أهل العلم من قال بل الحقن والحقب يبطل الصلاة ولو كان في أوائله، يعني حتى ولو كان حقنه يسيرا أو حقبه يسيرا، حبسه للبول الغائط يسيرا، فإن صلاته تبطل للنص المتقدم، لا صلاة بحضرة طعام، أي لا صلاة صحيحة، ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقال بهذا الظاهرية رحمه الله تعالى كما نص عليه ابن حزم في المحلى. ومنهم من فرق وفصل، قال إن كان الحقن يسيرا والحقب يسيرا يمكن أن يخشع في صلاته مع وجوده فلا حرج عليه وصلاته صحيحة ولا إشكال في ذلك، وإن كان الحقب شديدا أو الحقن شديدا فإنه ينهى عنه، وهذا هو الأقرب جمعا بين النصوص. والإنسان عادة لا يخلو من حاجة إلى قضاء حاجة، لا يخلو عادة من حاجة إلى قضاء حاجة، لكن هذه الحاجة تتفاوت، فإن كانت حاجته كبيرة يحتاج إلى الغائط أو يحتاج إلى البول حاجة ملحة أفقده خشوعه، فحينئذ نقول لا يجوز لك أن تصلي والحالة هذه. أما إن كانت حاجة يسيرة يستطيع أن يتحمل حتى يصلي دون تشويش فيصلي ولا حرج عليه جمعا بين النصوص. قال رحمه الله أو بحضرة طعام يشتهيه، أيضا يكره للمصلي أن يصلي وهو بحضرة طعام، واشترط المؤلف أن يكون هذا الطعام حاضرا وأن يكون هذا الطعام مشتها، ويزيد علماء الحنابلة شرطا ثالثا وهو أن يكون غير ممنوع منه، لا منعا شرعيا ولا منعا حسيا. إذن لا بد أن يكون الطعام حاضرا، فإن كان غائبا فلا، لا بد أن يكون الطعام مما يشتهى، أما إن كان لا يشتهي الطعام فلا. والشرط الثالث أن يكون غير ممنوع من الطعام، لا منعا حسيا كأن يكون قد منعه الطبيب من أكل هذا الطعام، ولا منعا شرعيا كأن يكون صائما. فإذا اجتمعت هذه الشروط فإنه لا يصلي بحضرة هذا الطعام بل يقدم الطعام. وقد قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا ماذا؟ العشاء، فقدموا العشاء. وابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أقيمت الصلاة والطعام بين يديه أكل حتى يقضي نهمته من ذلك الطعام. وللحديث المتقدم لا صلاة بحضرة طعام. وهذه إخوة سنة نبوية ثابتة، فلا يشدد المسلم على نفسه، فإذا عاد مثلا من عمله ووصل إلى بيته أثناء الأذان أو أثناء الإقامة والطعام قد أعد ورآه فاشتهته نفسه، فنقول السنة أن تأكل وليس السنة أن تذهب إلى المسجد، لأننا أمة متعبدة، نحن الآن متعبدون بما جاء عن ربنا وعن نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي جاء أن نبدأ بماذا؟ أن نبدأ بالطعام فنقدم الطعام. وإلى متى يأكل الإنسان؟ قيل يأكل ما يقيم أوده، والأقرب أنه يأكل حتى تزول شهوة الطعام، حتى تزول شهوة الطعام، لأن الحكمة من عدم صلاته بحضرة الطعام هو اشتياق نفسه إلى الطعام وعدم خشوعه، فنقول بل يأكل ويأكل حتى تزول شهوة طعامه. وعلى هذا قد يجتمع اثنان، أحدهما تزول شهوته بلقمتين والآخر لا تزول إلا إذا أتى على آخر الصحن، فنقول كل على ما يزول به شهوة الطعام عنده، على ما يزول به شهوة الطعام عنده. فهذا يأكل حتى تزول شهوته، إن كانت قليلة فقليلة وإن كانت كثيرة فكثيرة. بقي معنا أن نعلم أيها الإخوة أنه لا يحل للمسلم أن يوقت طعامه على وقت الصلاة تحيلا على ألا يذهب إلى الصلاة في المسجد، لا، بل نقول إذا جاء هذا اتفاقا من غير قصد، يعني عاد إلى عمله وقد حضر الطعام أو أقيم من نومه وهو جائع والطعام قد حضر، فحينئذ يأكل. أما أن يتعمد ويقول لأهله اصنعوا الطعام ووقتوه على وقت الإقامة ويكون هذا دأبه فلا شك أن هذا لا يجوز، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، كمن يأكل بصلا عمدا حتى لا يذهب إلى صلاة الجماعة، أو يدخن حاشاكم عمدا حتى لا يذهب إلى صلاة الجماعة، فهذا يأثم مرتين، مرة بالتحايل على الشريعة وبارتكابه المحرم هو شربه للدخان، ومرة بتركه لصلاة الجماعة التي الصحيح وجوبها. فالمقصود من هذا أن الصلاة بحضرة الطعام الذي يشتهى مكروهة إلا أن يقضي نهمته وتزول شهوته ثم يذهب بعد ذلك للصلاة. يقاس على هذا يا إخوة كل ما يشتهيه المسلم مما يحل، كأن يشتهي المرء زوجته وقد أقيمت الصلاة، فالأولى أن يقدم زوجته عملا بهذا الحديث، والقياس متكامل الأركان. أو أن يشتهي مثلا يعني شيئا آخر مما يباح لكن يكون قلبه معلقا به، وهذا لا ينصرف إلى العبث واللهو واللعب، فيقول مثلا بعضهم والله أن أشتهي أن ألعب كرة الآن فألعب وأترك الصلاة، أو أن ألعب بعض الألعاب الإلكترونية، أو أن أتم هذه المكالمة أو نحو ذلك، لكن المقصود ما جاءت به الشريعة مما تقدم، وأن لا يكون ذلك عن قصد، يعني لا يقصد تفويت الصلاة بجعل هذا الشاغل بينه وبينها. نختم بمسألة في هذه يعني في هذا العنصر، إذا كان الطعام غير حاضر لكنه يعد الآن، لكنه يعد، فعلى كلام المؤلف لا بد أن يكون حاضرا، والأقرب الله أعلم أن الطعام إن كان يعد وكان قد اشتهته نفسه وأنه لو صلى فإن صلاته ستكون مشغولة بذلك الطعام فإنه ينتظر، لأن الحكمة من عدم الصلاة أثناء وجود الطعام هو شهوته إلى الطعام، وهي موجودة في انتظاره للطعام، لا سيما إذا كان يعني الفراغ منه قريبا، إذا كان الفراغ من إعداده قريبا، فنقول ينتظر حتى يوضع له الطعام ويأكل ثم يصلي. لو فاتته الجماعة وهو يأكل من الطعام الحاضر أو ينتظر الطعام الذي سيعد قريبا وهو يشتهيه ويريده، فنقول لعل الله يكتب له أجر الجماعة إن كان مواظبا عليها، ويدخل في عموم الأحاديث التي جاءت في مثل هذا، مثل حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر، فهو الآن إنما ترك الصلاة بأمر الشارع، قال ولا وهو قال لا صلاة بحضرة طعام، فالشارع قد أذن له أن يترك تلك الجماعة لأجل الطعام، فإذا ترك شيئا لأجل الشارع فإن الشارع لا ينقصه من أجله شيئا، والله تعالى تعلم. قال رحمه الله: وتكرار الفاتحة، أي ويكره للمصلي أن يكرر الفاتحة، يعني نقرأ الفاتحة ثم يقرأها مرة أخرى كأنها سورة بعد الفاتحة. والدليل قالوا أن هذا لا أصل له في الشريعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما فعلوا، بل كانوا يقرؤون الفاتحة ويقرؤون ما تيسر بعدها. قالوا أيضا لأن بعض العلماء أبطلوا صلاة من كرر الفاتحة، فمن باب مراعاة الخلاف قالوا بالكراهة، وتعلمون أن هذا أصل عند الحنابلة، وهذا قد أخذناه بشكل موسع في كتاب الطهارة، أنهم يكرهون بعض المياه مثلا، وما دليلهم؟ قالوا نعم رفعا للخلاف، لوجود الخلاف في المسألة، فمنهم من قال إن الماء يصبح طاهرا ولا يحل التوضؤ به، ومنهم من قال يبقى طهورا يحل التوضؤ به، فهم يتوسطون ويقولون يبقى طهورا لكنه مكروه. وكذلك هنا قالوا من أهل العلم من قال بأن من قرأ الفاتحة مرة أخرى تبطل صلاته، ومنهم من قال بصحة صلاته، فتوسطوا وقالوا تصح صلاته مع الكراهة. قال رحمه الله: لا جمع سور في فرض كنفل، يعني لا يتوهم إنسان أن من المكروهات أن تجمع عددا من السور في ركعة واحدة، سواء كانت تلك الركعة من الفريضة أو من النافلة، فيحل له أن يجمع أكثر من سورة، بل نقول يسن أن يفعل ذلك أحيانا، فقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم في صلاة النفل بين 20 سورة كما ثبت في صحيح البخاري من قصار المفصل، فقرأ عليه الصلاة والسلام 20 سورة في ركعة واحدة، فعلى هذا يفعل الإنسان هذا أحيانا، فيقرأ مثلا الفيل وقريش، أو يقرأ الفلق والناس ونحو ذلك. والصحابي الجليل الذي كان في عهد النبوة وتعجب الصحابة من فعله وكان إماما بقومه، فكان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر ثم يختم قراءته بسورة الإخلاص، فلما نمي خبره إلى النبي عليه الصلاة والسلام استدعاه ثم سأله فقال صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها، فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه بأن الله يحبه كما أحبه أو كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكونه يقره يدل ذلك على الإباحة وعلى عدم الكراهة. لكن هل يستحب أن نختم صلواتنا بقل هو الله أحد ويسن ذلك؟ الجواب لا، وإنما نقول مباح فقط. أما القرن بين سورتين أحيانا فهو سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما أسلفت. أما أن يختم كل ركعة بقول هو الله أحد فنقول هذا أمر مباح، إن فعله فلا حرج وإن تركه فهو الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله وإنما أقر من فعله فدل على الإباحة. قال رحمه الله: وله رد المار بين يديه. انتهى الآن من المكروهات وشرع في المباحات. قال: له رد المار بين يديه، يعني ويباح للمصلي أن يرد من مر بين يديه، من مر بين يديه. وهذا يوهم بأن المذهب هو الإباحة، لكن من رجع إلى المنتهى وإلى الإقناع تبين أن المذهب هو السنية، يعني يسن لك أن ترد المار بين يديك وأنت تصلي، فهذا يلحق بالمستحبات ولا يبقى في المباحات، ولا يبقى في المباحات. الدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد: إذا اتخذ أحدكم ما يستره في صلاته، فإذا أحد مر، أو قال: فإذا أحد أن يمر بين سترته فليرده، فإذا مر أحد بين سترته بينه وبين سترته فليرده، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. إذن إذا اتخذ أحدكم ما يستره في صلاته، فإن أحد أراد أن يمر بينه وبين سترته فليرده، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وهذا أمر فليرده، وأقل الأوامر تدل على، أقل ما يدل عليه الأمر الاستحباب. فمذهب الحنابلة هو سنية رد المار بين يديه المصلي. ومن أهل العلم من قال بالوجوب، يعني أنه يلزم أن يرد المار بين يديه، لأن المرور بين يدي المصلي ينقص أجره، والمؤمن مأمور بأن يحافظ على صلاته وأن يحافظ على أجوره، فيرده حينئذ ويكون رده له من باب الوجوب. إذن المذهب أن الرد مستحب وسنة، ومن أهل العلم من قال بالوجوب. أما قول المصنف وله رد المار بين يديه فهذا اختيار له خالف به المشهور من المذهب. وبعض أهل العلم قال: الرد يكون لمن اتخذ سترة، أما من لم يتخذ سترة فلا. وأخذ هذا من ظاهر الحديث المتقدم: إذا صلى أحدكم إلى ما يستره، إلى ما يستره، فجعل الرد فقط للمار بين المصلي وبين السترة، أما إن لم يكن له سترة فلا يرده. وهذا قد اختاره النووي وكذلك رجحه الشوكاني، وله وجاهته، لكن لعل الأولى أن يقال يرد المار سواء كان لك سترة أو لم تكن لك سترة، ويخرج الحديث مخرج الغالب، يعني الغالب أن يكون لك سترة. هل ترد المار في كل مكان أو يستثنى من ذلك مكان من الأمكنة؟ من أهل العلم من استثنى مكة، وبعضهم ألحق بذلك كل مكان مزدحم كالمدينة أيضا أو المسجد الأقصى أو الأماكن التي يزدحم فيها الناس، فقالوا للحاجة لا ترد المار بين يديك. واستدلوا على هذا ببعض الآثار في ذلك، يقولون: إن النبي عليه الصلاة والسلام طاف وبين يديه الكعبة ليس له سترة، والناس يطوفون، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين يدي الكعبة والناس يطوفون وليس بينه وبينهم سترة، فقال هذا مرور ولم يردهم، كانوا يمرون بين يديه ولم يردهم. فهذا فيه دلالة على أن مكة تستثنى من الحديث، وفي دلالة على ما تقدم من أن الرد إنما يكون لمن وضع سترة. لكن هذا الحديث حديث لا يصح، ففيه علة وهو معلول كما ذكر الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى، فالحديث معلول. وقالوا أيضا من حيث المعنى إن الوضع في مكة يختلف عن غيره، فيكون هناك مشقة إذا أردت أن ترد كل أحد يمر، والمشقة تجلب التيسير، فإذا شق عليك أن ترد الناس سمحت لهم بالمرور وتصح صلاتك ولا حرج في ذلك ولا ينقص أجرك. وهناك رواية أخرى أن مكة كغيرها من الأماكن فيرد، واختار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله التفريق بين مكة وبين غيرها، لا سيما في مواطن الزحام، إذا كان ثم زحام فإن مرور الناس بين يديك لا يؤثر عليك حتى ولو كان المار كلبا أو امرأة أو حمارا أو غير ذلك كما سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله تعالى، لأن المشقة تجلب التيسير. قال رحمه الله: وعد الآي، عد الآي يعني أن يعد الآية بقلبه لا بلسانه، أن يعد الآية بقلبه لا بلسانه، فلا حرج عليه أن يفعل ذلك، وهذا من المباحات. أما أن يعدها بلسانه فهذا يبطل الصلاة. يعني بعض الناس وهو يصلي يحتاج أن يعد الآيات، إما لمراجعة حفظه مثلا، يعني لأن هو إمام فهو يرد في خاطره أن هذه الآية الأولى ثم يقرأ يقول هذه الثانية في نفسه دون أن يتلفظ بها. أما لو حرك لسانه بذلك فيكون قد تحدث، وحينئذ لا يحل له أن يفعل ذلك. قال رحمه الله: والفتح على إمامه. الفتح على الإمام يعني أن يلقن إمامه إذا أخطأ، أن يرده إذا أخطأ. ظاهر كلام المؤلف أن الفتح على الإمام مباح مطلقا، سواء أخطأ في سورة الفاتحة أو أخطأ في غير الفاتحة، هذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى. وبين عندكم في الحاشية أن المذهب كما في المنتهى والإقناع أنه إن كان الخطأ في الفاتحة فإنه يجب عليه أن يفتح على الإمام، ويكون هذا الوجوب وجوبا عينيا أو فرض كفاية. يكون فرض كفاية، إذا رده غيرك سقط الإثم عن البقية، أما إذا لم يتكلم أحد فإنه يلزمك أن تفتح عليه حينئذ. فالصواب حينئذ على المذهب أن يقال إن كان الفتح في الفاتحة فهو واجب، وإن كان الفتح في غيرها فهو مباح. والقول أيضا بالإباحة يعني قد يكون مرجوحا، بل نقول يستحب، لأن الإمام إذا أخطأ في غير الفاتحة فإن فتحك عليه يكون من الإحسان إليه، والإحسان محل استحباب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، وأنت الآن تنفعه. وربما اضطرب الإمام إذا لم يفتح عليه وحصل تشويش له، ففتحك عليه يكون من الأمور المستحبة. لكن ينبغي أن يعلم يا فضلاء أن الفتح على الإمام له كيفيته وله طريقته، فينبغي أن تتفهم حال إمامك. من الأئمة من يستحسن أن تذكره بأول الآية، تذكره بأول الآية إذا أخطأ في وسطها لا تأتي بما أخطأ فيه. ومنهم من يستحسن أن تذكره باللفظة الخطأ فقط، فتعطيه اللفظ الخطأ فقط. ولا ينبغي أيضا أن يرد الناس جميعا، فلا يسمع الإمام قول هذا ولا ذاك فيستمر في الخطأ ثم ينصت، فإذا أنصت تكلموا معا وهكذا، ثم يبدأ فيخطئ وهكذا، حتى إن بعضهم لا يفهم شيئا من المأمومين فيكبر للركوع حينها. بل ينبغي أن يترك هذا لمن كان خلف الإمام مباشرة، هذا هو الأصل، أن يترك هذا لمن كان خلف الإمام مباشرة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ومن فوائد وجود أهل الأحلام والنهى خلف الإمام هو الفتح عليه، فيفتح عليه. أما إذا لم يرد هؤلاء، لم يوجد أهل الأحلام والنهى، أو لم يكونوا متذكرين للآية التي أخطأ فيها الإمام، فلا حرج أن يرد غيره. لكن إذا سمعت أن غيرك سيرد فاصمت أنت، واترك غيرك يرد حتى يتفهم الإمام ما يقوله المأمومون. قال رحمه الله: ولبس الثوب والعمامة. أي ويباح لبس الثوب والعمامة في الصلاة، يعني إذا سقطت عمامتك فإنك تلبسها في الصلاة، أو كذلك أردت أن تلبس ثوبا فإن ذلك يباح لك أثناء الصلاة. وقعدوا بذلك قاعدة، قالوا إن هذه الأفعال يسيرة، وكل فعل يسير تحتاج إليه فهو جائز بلا كراهة، كل فعل يسير تحتاج إليه فهو جائز بلا كراهة. واستظهروا هذا من أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب، حمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها وعن أمها في الصلاة، فكان كلما سجد وضعها وكلما رفع حملها عليه الصلاة والسلام. كذلك أنه فتح الباب لعائشة، تقدم خطوات وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. كذلك أنه عليه الصلاة والسلام تناول رداءه ولبسه داخل صلاته، فقالوا أيضا مرة صلى على المنبر، وكان يصلي على المنبر معلما للناس، فإذا مر بركن السجود نزل وسجد في أصل المنبر، ثم رجع مرة أخرى وأكمل صلاته فوق المنبر. هذا فيه دلالة على أن الحركات اليسيرة إذا كانت لحاجة فلا بأس بها. ومما ذكر في هذا أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى سقطت عمامته وهو يصلي، فأخذ العمامة ولواها وكورها على رأسه، فبعد أن انتهى من الصلاة غضب عليه المأمومون وقالوا ما بقي إلا أن تفعل وتفعل، يعني أن تقضي حاجتك. فقال سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة وأنا حملت إمامة، يعني العمامة. قال رحمه الله: وقتل حية وعقرب وقمل، أي ويباح لك أيها المصلي أن تقتل الحية والعقرب والقمل أثناء صلاتك. الدليل على الحية والعقرب الحديث الصحيح، حيث قال حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، والأسودان الحية والعقرب. أما الأسودان في غير هذا الحديث فهما الماء والتمر، عندما سئلت عائشة فما كان طعامكم يا أمنا، قالت الماء والتمر، الأسودان الماء والتمر. أما هنا فالأسودان الحية والعقرب. طيب، قد يحتاج إلى عمل كثير. قالوا ولو احتاج إلى عمل كثير، يعني لو تصارع مع هذه الحية وقتلها حتى ولو احتاج إلى عمل كثير ما لم ينحرف عن القبلة فإن عمله يكون صحيحا ولا حرج فيه، وهذا من تيسير الشارع للمصلي، حيث جمع له بين أن يدفع الأذى عن نفسه وبين أن يتم صلاته. كذلك قال وقمل، أي ويقتل القمل أثناء الصلاة. طيب، هذا القمل إذا كثر، بعض العلماء يقول ولو كثر، لو كان رأسه مليئا يخرج ويقتل، يخرج القمل ويقتل وهكذا، واستدلوا على هذا بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. والأولى أن يقال إن كان القمل قد آذاه أذى شديدا حتى أفقده خشوعه فله أن يفعل ذلك، وأما إن كان القمل لم يؤذه فإنه يتركه على حاله ويقتله بعد الصلاة، وحتى لا يتشاغل بهذا عن صلاته. ومثله مثل الحكة وغيرها مما يصيب الإنسان، بعض الناس تصيبه حكة شديدة أثناء صلاته، فهل نقول يحك أو يصبر؟ ربما إن صبره ربما يكون صبره مزعجا له ومشوشا فلا يخشع، وربما لو حك حكة يسيرة بردت جلدته وخشع بعد ذلك في صلاته، فنقول بل حكه حينئذ مقدم على عدم حكه، فيحك هذا الموضع حتى تبرد جلدته ثم يتم صلاته، على أن لا يكثر جدا. بعض الناس يا إخوة لا تأتيه الحكة إلا في الصلاة، الشيطان قد وقت له هذا العمل أثناء صلاته، فنقول يدافعه ولا يلتفت إليه. هم إن كانت حكة حقيقية فيحك ذلك في صلاته ولا حرج عليه، لأن الحاجة ترفع الكراهة. قال رحمه الله: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا، أي إذا كانت هذه الحركات التي يفعلها كانت كثيرة عرفا وكانت من غير ضرورة وكذلك لا تفريق فيها فإنها تبطل، يعني إذا كانت مجتمعة. إذن ذكر ثلاثة شروط لبطلان الحركات الكثيرة في الصلاة: أن تكون كثيرة عرفا، 2 أن تكون من غير ضرورة، 3 أن تكون متصلة غير مفرقة، فحينئذ تبطل صلاته إذا فعل ذلك. ونأتي الآن إلى هذه الشروط واحدا تلو الآخر. شرطه الأول قال: فإن أطال الفعل عرفا، فجعل ذلك إلى عرف الناس، فإذا تعارف الناس على أن هذا الفعل قليل فهو قليل، وإذا تعارفوا على أنه كثير فهو كذلك. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، أن مرد ذلك إلى العرف. وذهب بقية علماء المذاهب الأربعة وهم المالكية والأحناف. الأحناف والمالكية يقولون الضابط هو الرؤية، فإذا رأى الناس هذا الإنسان فظنوه في غير صلاة فحركته مبطلة. إذن قالوا الضابط هو أن يظن أنه في غير صلاة، يظن الرائي إليه أنه في غير صلاة، وهذا ترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وهو مذهب الأحناف والمالكية. فإذا رأيت المصلي عنده حركات معينة غلب على ظنك أنه في غير صلاة فهذه الحركة مبطلة، أما إذا رأيته فظننت أنه في صلاة فهذه الحركة غير مبطلة. ومن العلماء من قال بل الضابط أن ننظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام من حمله أمامة وفتحه الباب ونزوله من على المنبر للسجود في أصل المنبر ونحو ذلك من الأفعال، فما كان يدور في فلكها فلا تبطل به الصلاة، لأن الأصل عدم الحركة إلا ما استثناه النص، وهذه النصوص مستثنية للحركة، فنقول الجواز في فلك هذه الحركات فقط، وما زاد على ذلك فإنه مبطل للصلاة. ولعل الأقرب والله أعلم هو القول الأول أو الثاني، لأن القول الأول والثاني يشتركان في قضية العرف، يعني إذا رآه الرأي فظن أنه ليس في صلاة، أي كأن الناس تعارفوا على أن من فعل ذلك ليس في صلاة، فالمرد إذن إلى العرف، بحيث إذا رأى الرأي ذلك المصلي غلب على ظنه عرفا أنه ليس في صلاة. لماذا جعلوا هذه الحركات الكثيرة المتواصلة مبطلة للصلاة؟ لماذا؟ أحسنتم، أولا أنها تفقد ماذا؟ ركن الطمأنينة، والطمأنينة ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل صلاة المسيء في صلاته لفقدها الركن هذا، وهو ركن الطمأنينة. فأنت إذا أكثرت من الحركات من تحريك الشماغ والحك الكثير وإخراج الأوراق وقراءتها أو الجوال ونحو ذلك، وكثرت وتوالت، فهذا يفقدك الطمأنينة، فجوارحك غير مطمئنة حينئذ، ومن ثم لم تأتي بهذا الركن فتبطل الصلاة. قالوا أيضا إذا كثرت وتوالت فتكون الصلاة قد انفصل بعضها عن بعض، نفرض أن الحركة جاءت في الركعة الثانية، فكأن الركعة الأولى انفصلت عن الركعة الثالثة، لأن الحركات التي كثرت وتوالت في الركعة الثانية، ولا ومن المعلوم أنه لا بد من شرط التوالي، يعني الموالاة أيضا ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يأتي بالموالاة. إذن بطلان الصلاة بالفعل الطويل المتوالي لدليلين: أولا أنه نافى الطمأنينة، ثانيا أنه نافى نعم الموالاة. قال رحمه الله: من غير ضرورة، أي إن كانت تلك الحركات لضرورة فلا حرج في ذلك، مثل مقاتلة الثعبان، مقاتلة العقرب، أو إنقاذ غريق كما ذكر بعض أهل العلم، إذا فعل ذلك وهو مستقبل القبلة كان المسبح أمامه فنزل وأنقذ الغريق ورجع وتم صلاته، بعض أهل العلم يصحح الصلاة يقول لأن هذا ضرورة، الضرورة لا يشترط أن تكون لك خاصة مثل قتل الأسودين، بل قد يكون الضرورة لإنقاذ غيرك مثل إنقاذ غريق أو إطفاء حريق، حريق حصل في أصل المنبر فأخذت أنت الطفاية ثم أطفأت هذا الحريق وأنت تصلي فتعود وتتم صلاتك ما لم تلتفت عن القبلة، قالوا لأن هذا من تيسير الشارع. قال: وبلا تفريق، قال: ولا تفريق، أي إذا كانت تلك الحركات من غير تفريق فإن الصلاة تكون صحيحة، أما إن كانت إذا كانت تلك الحركات من غير تفريق يعني متصلة بطلت الصلاة، أما إن كانت مفرقة وكان مجموعها كثيرا لو اتصل لكن فرق فهذا لا يبطل الصلاة. إذن قوله ولا تفريق أي تبطل الصلاة إن كانت مجتمعة متصلة، تلك الحركات الكثيرة المتوالية عرفا كانت متصلة، أما إن فرقت فلا حرج. دليله فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه حمل أمامة كان يحملها ويضعها، يحملها إذا قام ويضعها إذا ركع وسجد، فلو اجتمعت هذه الحركات كلها في موطن واحد لرأيناها كثيرة، لكن لما تفرقت كان ذلك سائغا منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: بطلت ولو سهوا، ولو سهوا أي حتى ولو كانت تلك الحركات الكثيرة المتوالية من غير ضرورة ولا تفريق فعلها سهوا فإن صلاته تبطل، لأنه قد أفقد صلاته ما ألزمه الله به من الطمأنينة والموالاة. ومعلوم أن من ترك واجبا من الواجبات سهوا فهل يسقط؟ لا يسقط، فهنا قد ترك الطمأنينة سهوا وقد ترك الموالاة سهوا فلا تسقط ذلك فتكون صلاته باطلة ويلزمه الإعادة. هنا قول آخر لأهل العلم، قال: إذا فعل ذلك سهوا أو نسيانا فإن صلاته تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي سمي بحديث ذي اليدين سهى وسلم من ركعتين ثم تحرك حركات عليه الصلاة والسلام وتكلم ظنا أن الصلاة قد انتهت، في بعض الروايات أنه خرج من المسجد وذهب إلى بيته ثم أخبر بأن الصلاة لم تنتهي فعاد بعد ذلك. على كل حال الأكمل والأولى أن من فعل ذلك سهوا الأولى أن يعيد صلاته، فإن أخذ بحديث ذي اليدين ولم يعد صلاته فلذلك أيضا وجه. قال رحمه الله: وتباح قراءة أواخر السور. تباح قراءة أواخر السور يعني يحل ويباح للمصلي أن يأتي بأواخر السور بعد الفاتحة، يعني لا يلزم أن يأتي بالأوائل أو الأواسط أو السورة كاملة، بل يباح أن ينتقي منها فيأتي بالأواخر فقط أو الأواسط فقط أو الأوائل فقط. وهذا قد ثبت أيضا فعله من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام وإن كان الغالب أن يقرأ سورة كاملة لكنه أحيانا يقرأ بعض الآيات، يقرأ بعض الآيات سواء كان من الأواخر أو من الأواسط. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، هذا في الركعة الأولى، وهذه من أي سورة؟ من البقرة. ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة من سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فهذا يعد أنه انتقاء من أواسط السور، يعد انتقاء من أواسط السور. فعلى هذا لو قرأت سورة كاملة أو بعض الآيات من الأوائل أو الأواسط أو الأواخر فلا حرج في ذلك. قال رحمه الله: وإذا نابه شيء سبح رجل. إذا نابك شيء في صلاتك أي شيء سواء كان ذلك متعلقا بالصلاة أو غير متعلق بالصلاة على الصحيح، فلو نابك شيء متعلق بالصلاة مثل أن يخطئ إمامك فيسجد في موطن ركوع أو يركع في موطن رفع فأنت تسبح أيها الرجل والمرأة تصفق، أو نابكم شيء خارج الصلاة كأن يحصل مثلا حريق في خارج الصلاة أو يحصل شيء معين يحتاج من المأمومين أن ينتبهوا كسقوط جدار مثلا أو دخول حيوان مفترس إلى المسجد أو نحو ذلك، فهنا إذا ناب المصلي أي شيء سواء كان داخل الصلاة أو خارجها يعني مما له تعلق بالصلاة أو ليس له تعلق فيشرع له أن يسبح، ويكون تسبيحه مشروعا حينئذ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وفي بعض الألفاظ: إنما التصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء. وذكر المصنف رحمه الله صورة لهذا التصفيق، وهو أن تضرب المرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني هكذا تضرب المرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. ومن أهل العلم من قال: بل تصفق على أي هيئة لعدم ثبوت صفة محددة بحديث صحيح صريح، فلها أن تصفق ببطن الكف مع البطن أو البطن مع الظهر، فلا حرج في إحدى هاتين الصورتين. هل يصفق الرجال أو لا يجوز لهم أن يصفقوا أو يكره لهم التصفيق؟ من أهل العلم من قال: لا يجوز للرجال أن يصفقوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصر التصفيق بالنساء فقال: إنما التصفيق للنساء، فلا يجوز للرجال أن يصفقوا. وهل هذا خاص بالصلاة أو خارج الصلاة؟ من أهل العلم من عمم فقال: لا تصفق الرجال لا داخل الصلاة ولا خارجها لعموم إنما التصفيق للنساء. وللنهي عن ذلك الذي فهم من قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديها، يعني تصفيغا وتصفيقا، فكأن المصفق من الرجال خارج الصلاة قد شابه أهل الكفر. ويظهر والله أعلم أن الآية لا ترد هذا المورد، وإنما يقال تصفيق أهل الشرك وتصفيرهم كان على وجه التعبد، فمن صفق على وجه التعبد كما يفعل الصوفية ويفعل غلاتهم في مثل هذه الأيام فلا شك أنه أمر مذموم محرم شرعا لا يحل، وقد شابه أهل الشرك. أما إذا كان التصفيق لغير تعبد وكذلك كان التصفيق على وجه لا ينتظم مثل ما يفعل في بعض الحفلات، كان على وجه لا ينتظم وإنما يفعل تشجيعا من المعلم لطالبها ونحو ذلك، فمن أهل العلم من أباح ذلك وقال لا حرج فيه. والأكمل أن يأتي بشيء غير هذا لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما التصفيق للنساء، لكن يبعد أن يقال بالتحريم إذا لم يكن على هيئة منتظمة ولم يكن على وجه التعبد، وإنما صفق تشجيعا لفلان، فنقول هو خلاف الأولى، وقد يصل للكراهة لكن أن يصل للتحريم هذا محل نظر. قال رحمه الله: ويبصق في الصلاة عن يساره، يبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. فرق المصنف في البصاق إذا نابه في الصلاة أو كان داخل المسجد، فقال إن كان قد أراد أن يبصق داخل المسجد فإنه يكون في ثوبه، وإن كان أراد أن يبصق داخل صلاته فإنه يكون عن يساره، ففرق بين هذا وذاك. قال إن كان في الصلاة فإنه يكون عن يساره، وإن كان في المسجد فإنه يكون في ثوبه. واستدلوا على هذا بالنصوص التي وردت في ذلك. فإذا كان في المسجد فإنه لا يبصق في أرض المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. فقوله خطيئة يعني أنه أمر لا يجوز، محرم، فلا يجوز الإنسان أن يبصق في المسجد، سواء كان المسجد من طين أو من تراب أو من حجارة أو من فرش، لا يبصق في أرض المسجد لأنه أرض معد للسجود وللصلاة، فلا ينبغي بل لا يجوز أن يفعل ذلك. وأيضا لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم أن يتنخع، يعني يتنخم، فليتنخع على يساره تحت قدمه، فليتنخع على يساره تحت قدمه. أيضا يأتينا القسم الثاني، وهو إذا كان خارج المسجد فإنه يكون عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ومن أهل العلم من قال إنه لا يتنخع ولا يبصق تلقاء وجهه لا في الصلاة ولا في غيرها، يعني لا يستقبل القبلة بتلك النخامة ولا بذلك البصاق، وهذا هو الأقرب، كما قال الإمام أحمد: من فقه الرجل ألا يبصق عن يمينه ولو خارج الصلاة، كذلك لا يبصق تلقاء وجهه إلى القبلة ولو خارج الصلاة. وقد ذهب إلى هذا النووي والشوكاني وغيرهما. نعم نعم، قد جاء نص بالنهي عن البصاق اتجاه القبلة أو الكعبة. فالخلاصة يا إخوة أن المصلي إذا كان في صلاته وقد جاءته هذه النخاعة فماذا يصنع؟ فإننا نقول يخرج ثوبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخرج رداءه فبصق في ردائه وأعاد بعضه على بعض، فتخرج منديلا إن كان ثم منديل، وتبصق في هذا المنديل وتعيد بعضه على بعض وتجعله في جيبك. فإن لم يكن هناك منديل واحتجت إلى هذا وكان معك شماغ أو غترة فافعل هذا، فإن لم يكن معك رداء فافعل هذا، فيكون بصاقتك في ردائك. المهم ألا تكون في أرض نعم في أرض المسجد. كذلك إذا كنت في غير ذلك فإنك تبصق على يسارك، مثلا كنت خارج الصلاة فإنك تبصق عن يسارك ولا تبصق أمامك ولا عن يمينك. قال رحمه الله: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل. عندنا مجموعة من المسائل. المسألة الأولى أن تكون السترة، أولا اتخاذ السترة، ثانيا كيفية هذه السترة وحدها طولا وعرضا، ثالثا هل يسوغ أن يجعل خطا إذا لم يكن ثم سترة قائمة. المسألة الأولى وهي مسألة سنية السترة، قد ذهب عامة العلماء إلى سنية السترة، واستدلوا على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبقوله. أما فعله فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر أخذ معه ماذا؟ عنزة. ما فائدة العنزة؟ ليضعها سترة. العنزة هي العصا القصيرة، الحرب القصيرة، فيتخذها عليه الصلاة والسلام سترة له. كذلك من قوله قال: إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدنو إليها، فليتخذ سترة وليدنو إليها. وكذلك فعل الصحابة، فإنهم كانوا يبتذرون السواري في المسجد ويصلون وراءها، كانوا يحرصون على هذا حرصا شديدا فيبتذرون السواري. هل هذا يصل إلى الوجوب فليتخذ سترة؟ وكونه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى السترة، قال بهذا بعض أهل العلم كالظاهرية رحمه الله والعلامة الألباني رحمه الله، فهو يرى أن اتخاذ السترة أمر واجب، ومن صلى إلى غير سترة فصلاته صحيحة لكنه ماذا؟ آثر. يرى جمع من العلماء أن صلاته صحيحة، لكنه آثم بأنه فعل، لأنه ترك ما أمر به. ومذهبنا، بل هو مذهب الجمهور، أن اتخاذ السترة سنة مؤكدة ومستحبة استحبابا شديدا، لكن لا تصل إلى الوجوب. لحديث ابن عباس أنه ذهب إلى منى على أتان، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه في منى إلى غير جدار، إلى غير جدار. فهم الجمهور إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، فعبر بالجدار وأراد السترة، يعني أنه صلى عليه الصلاة والسلام إلى غير سترة، هكذا في الفضاء. والذين أوجبوا قالوا إلى غير جدار، لكنه لم ينفي السترة، فهو صلى إلى عنزة، إلى حربة، إلى شيء آخر، لكنه لم يكن إلى غير سترة. وهذا القول كما ترون يعني قول له وجاهته وقوته، يكون إلى غير جدار لكنه إلى سترة أخرى غير الجدار. ولأجل هذا لا ينبغي للمؤمن أن يفرط في السترة قدر طاقته، لا ينبغي أن يفرط فيها قدر طاقته لصراحة الأحاديث في ذلك. قال رحمه الله: قائمة، يعني هذه السترة تكون منصوبة قائمة، لا تكون على هذا، لا تكون أمرا مثلا، لا تكون أمرا غير قائم، كأن يكون خطا أو يكون عصا مثلا مضطجعة أو كذا، وإنما يكون شيئا قائما، شيئا منصوبا. إلى أي حد يكون هذا الشيء القائم المنصوب؟ قال: كآخرة الرحل. وفي لفظ مسلم: كمؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل هي الخشبة التي توضع في آخر الرحل، تكون مستندا للرديف. إذا ركب الإنسان دابته فإنه يردف عادة خلفه من يردف، كما أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وغيره، وأردف العباس وأردف الفضل. فهذا الرديف حتى لا يسقط يجعل له ماذا في آخر الرحل؟ مؤخرة للرحل، خشبة توضع في آخر الرحل، في آخر ظهر الجمل أو الراحلة، فإذا يتكئ عليها الرديف حتى لا يسقط. هذه قدرت بذراع، وقدرت بثلثي ذراع، وقدرت بنصف ذراع، فنقول حينئذ يعني من الثلثين إلى الذراع، هذا هو الذراع، فيكون طول هذه السترة بهذا الشكل. وتلاحظون يا أخوة أن المؤلف حدد طولها ولم يحدد عرضها، يعني هل لابد أن تكون عريضة مثلا كالجدار، أو تكون سخيفة مثل السهم، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه مرة صلى إلى جدار، الجدار عريض، ومرة صلى إلى عنزة، يعني هذه العنزة ليست عريضة بل هي يسيرة. فكأن المقصود الله أعلم أن يعنى المصلي بالطول، أن تكون قائمة، لأن مصالح السترة تؤدى بها. وما الحكم من السترة وما مصالح السترة؟ أولا أن ينحسر بصر المصلي إليها فلا ينفذ بصره إلى ما بعدها. ثانيا أن تمنع تلك السترة المارة بين يديه، فإذا رأوه قد اتخذ سترة علموا أنه يصلي، وليس أنه واقف فقط، بل هو واقف للصلاة، فيتنبه إلى ذلك فيجعلونها بينه وبينهم تلك السترة. الفائدة الثالثة أنه على المذهب لو مر كلب وراء تلك السترة فصلاته صحيحة، لكن لو مر بينه وبين السترة وكان ذلك الكلب أسود فصلاته باطلة، كما سيتبين بعد قليل إن شاء الله تعالى. الدليل على هذا، على آخرة الرحل، حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن السترة وهو في غزوة تبوك، فقال: كآخرة الرحل، وفي لفظ: كمؤخرة الرحل. ما رأيكم لو جعل خطا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال: فإن لم يجد شاخصا، يعني أمرا منصوبا، فإلى خط، فإلى خط، يعني لا حرج أن يضع خطا حينئذ. ودليلهم على هذا حديث ورد فيه، حديث ورد فيه يعني في جعل الخط، وهو ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا لم يجد أحدكم عصا فليتخذ خطا، إذا لم يجد أحدكم عصا فليتخذ خطا. لكن هذا الحديث قد ضعفه عدد من أهل العلم كالدار قطني وغيره من أهل العلم، وأيضا ابن الصلاح وابن عيينة والشافعي. فهذا الحديث عند جماهير المحدثين مضطرب ضعيف، لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى عدم مشروعية اتخاذ الخطوط، يعني لا يجعل خطا. لماذا؟ قالوا لأن السترة المشروعة التي أجاب عنها النبي عليه الصلاة والسلام هي الشاخص. في غزوة تبوك لما سئل عن السترة قال كآخرة الرحل، فأنت إذا جعلت خطا تكون قد خالفت السنة. لكن يا إخوة يقال حتى الحنابلة الذين قالوا بجواز اتخاذ الخط إنما جعلوا ذلك متى؟ نعم إذا لم يجد شاخصا، يعني في حالة الضرورة أنت ما وجدت شاخصا، ما وجدت خشبة قائمة ولا منديلا مثلا قائما ولا قارورة ماء مثلا قائمة، يعني هذه كلها شواخص حاجة مرتفعة، أنت ما وجدت شيئا مرتفعا، فهل لك أن تتخذ خطا؟ نقول الحنابلة قالوا إنما يتخذ الخط عند عدم الشاخص، أما إذا كان الشاخص موجودا فلا يشرع لك اتخاذ الخط. فعلى هذا لعل الأقرب قول الحنابلة، وهو أن يقال إن اتخاذ الخط هو نوع من السترة وإن لم يكن سترة كاملة، فهو نوع من السترة يفعل، لا سيما وأن الحديث قد ورد به وإن كان فيه ضعف لكنه يستأنس به. حتى إن ابن رجب رحمه الله قال لعل أحمد رحمه الله اعتمد على أثار الصحابة في مشروعية اتخاذ الخط، يعني بما أن النص لم يثبت قال فلعله قد أخذ ذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. قال رحمه الله وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، يعني أن المصلي إذا مر بين يديه كلب أسود بهيم فإن صلاته تبطل إذا مر بينه وبين السترة، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهذا إخوة من مفردات المذهب. أما الحنفية والمالكية والشافعية وعامة العلماء على أنه لا يوجد شيء يبطل صلاة المصلي بالمرور، جمهور العلماء بل أكثرهم وعامتهم على أنه لا يوجد شيء يبطل صلاة المصلي. نعم ينقص أجره إذا لم يرده، نعم، أما أن يصل ذلك إلى البطلان فلا، كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. نريد أولا أن نعرف ما دليل علماء المذهب على أن الكلب الأسود البهيم إذا مر بين يديك وأنت تصلي فصلاتك باطلة. استدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فإنه إلى شيء يستره مثل آخرة الرحل، قال إذا صلى أحدكم فليتخذ ما يستره مثل آخرة الرحل، ثم قال فإذا لم يضع مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذا لم يأخذ الحنابلة بكله، ما أخذوا بكل الحديث بل أخذوا فقط بالكلب فقط ولم يأخذوا بتتمة الحديث. الراوي يقول للصحابي الجليل التابعي يقول للراوي وهو أبو ذر رضي الله عنه ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر والأصفر ونحوهما، يعني لماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود؟ فقال الكلب الأسود شيطان، فقال الكلب الأسود شيطان. وهل يقاس إخوة هذا، هل يقاس على هذا مرور الشياطين بين يدي المصلي بحيث لو أنه ثبت عندنا يقينا أن الشيطان قد مر بينك وبين السترة، أو أن جنيا قد مر بينك وبين السترة، فهل نقول ببطلان الصلاة أو لا؟ ما رأيكم؟ بناء على الحديث نقول أولا هل يمكن أن يعرف الإنسان ذلك، يعني هل يمكن أن يرى؟ الأصل أنه لا يراهم، لكن المسألة مفترضة في أنه لو عرف ذلك، أنه لو تمكن من معرفة ذلك. تفضل. أحسنت، يعني بعضهم قال لا تبطل حتى ولو ثبت عنده يقين مرور الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمسك بذلك الشيطان، الصحابة رأوه قد مد يده فأخبرهم بعد ذلك أنه أمسك بالشيطان حتى وجد برد لعابه على كفه، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد يلعب به صبيان المدينة. لكن قد يقال هذا في عدم المرور، هذا في الثبات، الشيطان ثبت في مكان واحد لم يمر بين يديه عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هذه مسألة مفترضة، لكن يا إخوة ليست مستحيلة. أنا أذكر أحد السائلين قبل عدة سنوات يسأل عن رجل مسحور فيقول هذا الرجل المسحور وأنا في صلاتي أرى جنية تأتي إلي وتخلعني ملابسي وتفعل معي ما يفعل الرجل مع امرأته، فهل تفسد صلاتي أم لا؟ هذا سؤال واقعي وليس مفترضا من الخيال. فإذا قد يعرف المصلي إذا كان ممسوسا قد يعرف أن الشيطان قد مر، فهل تبطل صلاته أم لا؟ على كل حال هذا مبني على القياس، إن صح القياس على الحديث المتقدم فنعم، وإلا فلا. ثم يقال إن قوله الكلب الأسود شيطان هذا اجتهاد من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. ثم المسألة برمتها محل نزاع، هل تبطل صلاة المصلي بمرور الكلب أصلا الأسود أو لا تبطل؟ إذن الخلاصة، المذهب على أنه إذا مر الكلب الأسود البهيم يعني خالص السواد فإن صلاة المصلي تبطل. أما الأئمة الثلاثة فعلى عدم البطلان. دليل علماء المذهب حديث أبي ذر المتقدم، دليل الأئمة الثلاثة ما يأتي. قالوا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقطع الصلاة شيء، وشيء هذه نكرة في سياق النفي فتقتضي العموم، وحملوا بقية الأحاديث على إنقاص الأجر. حديث أبي ذر يقطع الصلاة يعني ينقص أجر المصلي، لا أن صلاته تبطل. ثم في تتمة الحديث وادرؤوا ما استطعتم، لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. لكن هذا الحديث قد ضعفه جملة من العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قالوا أيضا إن الصلاة الأصل صحتها ولا نخرج عن صحتها إلا بدليل، الأصل صحة صلاة المصلي ولا نخرج عن تلك الصحة إلا بدليل يضاهي الأصل ولا دليل. فإن قلنا طيب حديث أبي ذر، قالوا حديث أبي ذر محتمل أنه يقطع بمعنى يبطل الصلاة وأنه يقطع بمعنى ينقص الأجر، فنحمله على إنقاص الأجر لأنه لا يقوى على إبطال الصلاة المتفق على صحتها. وهنا مسألة ما يتعلق بقوله فقط، قوله فقط يخرج ماذا؟ نعم يخرج الحمار والمرأة. فالمشهور من علماء المذهب أن مرور المرأة لا تبطل به الصلاة، وكذلك مرور الحمار لا تبطل به الصلاة. أما مرور المرأة فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة مضطجعة أمامه ولم يكن يقطع صلاته بل يتمها. تقول عائشة لما سمعت بالأحاديث بحديث أبي ذر فقال ما زدتم على أن شبهتمونا بالكلاب والحمير، والله لقد كنت أصلي مضطجعة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ نائمة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد غمزني يعني حتى يسجد. فهذا فيه دلالة على أن المرأة لا تنقطع بها الصلاة. بما أجاب الذين يقولون بقطع الصلاة بالمرأة؟ نعم قالوا إنها ثابتة مستقرة، وإن الذي يبطل هو المرور، وعائشة الآن مستقرة في مكان معين، بل صارت عائشة سترة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تقطع صلاته. قيل طيب لما مر عمر ابن أبي سلمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فرده فرجع، لما أراد المرور فرده، ثم لما أرادت أخته هند بنت أم سلمة أن تمر بين يديه فردها فلم ترجع فمرت بين يديه، مرت من الجانب إلى الجانب الآخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من صلاته هن أغلب، يعني النساء أغلب من الرجال، يعني أن فيهن إلحاحا إذا أردنا شيئا أتينا به. فهذا مرور، مرت هذه البنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقطع صلاته بل أتمها، فما الجواب؟ نعم قالوا هذه صغيرة وليست امرأة كبيرة، لأن المرأة تسمى كذلك إذا بلغت، أما دون ذلك فتسمى جارية كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما قضية الحمار فالحنابلة أخرجوا الحمار من قطع الصلاة بحديث ابن عباس في الصحيح المتقدم عندما أتى إلى منى وهو على أتان، والأتان أنثى الحمار، ثم ترك الأتان ترتع بين الصفوف ولم تنقطع صلاة المصلين مع أن الحمار ترتع وتتحرك بين الصفوف. بما أجاب الذين يقولون ببطلان الصلاة بمرور الحمار؟ نعم أحسنتم، سترة الإمام سترة المأمومين، أي سترة الإمام سترة للمأمومين، فقالوا إن المأموم لا تبطل صلاته حتى ولو مر الكلب الأسود البهيم بين يديه، المهم أن تبقى سترة الإمام سليمة لم يمر دونها ما يقطع الصلاة. وعلى كل حال الرواية الثانية من عند علماء المذهب واختارها ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الذي رجحه شيخ ابن عثيمين، أن الحمار والمرأة والكلب الأسود كلها تبطل الصلاة بمرورها بين يدي المصلي بناء على هذه الأحاديث. والمسألة كما يعني تبين لكم محل نزاع بين أهل العلم، والأكثر على عدم بطلان الصلاة بمرور هذه الثلاثة بين يدي المصلي. قال رحمه الله: وله التعوذ عند آية الموعيد. قبل أن نأتي لهذا أنبه على مسألة يا إخوة، وهي أن بعض النساء ربما أخذن في أنفسهن شيئا من قرن الحمار والكلب بهن في قضية بطلان الصلاة بالمرور، ويستدللن على ذلك بقول عائشة: ما زدتم على أن شبهتمونا بالكلاب والحمير. وقالت عائشة ذلك وهي غضبة رضي الله عنها، وهي تخطئ الراوي، تقول: كيف تروي هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلي وأنا مضطجعة ونائمة ويقبل صلاته؟ فنقول يا إخوة، حتى من رجح ذلك فإن هذا لا يغض من شأن المرأة ولا ينقص من كرامتها ولا يطعن في منزلتها، حاشا وكلا، كيف والإسلام جاء برفع شأن المرأة؟ وإنما يقال: الكلب الأسود شيطان، والحمار قد يقال أيضا بأنه إما أنه شيطان وإما أنه قد يؤذي المصلي. أما المرأة فلأن المرأة ربما فتنت الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، فنهى المرأة أن تمر بين يدي المصلي حتى لا يفتن بها، فهو في ظني مدح لها لا قدح، وثناء عليها لا نقص فيها. فالمرأة محل حب وتقدير من الرجل، حتى إن الشارع خشية من أن يكون مرور المرأة فاتنا للرجل عن صلاته، فنهاها حينئذ أن تمر بين يديه، بل وجعل ذلك قاطعا للصلاة، فصارت المسألة حينئذ مدحا لا قدحا. تفضل. يبقى أن أحسنتم، يعني قد يقال هذا في الأجنبيات وفي أيضا الزوجات، لأن الزوجة محل تشهي للرجل، فيبقى في غيرها فيقال هذا خرج مخرج الغالب، هذا خرج مخرج الغالب. وربما يقال إن حركة النساء كثيرة فلو سمح لهن بالمرور أشغلن المصلي عن صلاته، وإن لم يكن إشغال شهوة بقي إشغال حركة، المصلي بالكاد يأتي بخشوعه، فإذا دخلت المرأة وخرجت ودخلت وخرجت كان ذلك مفقدا لخشوعها. أو يقال هذا من باب التعبد، وهذا قول قوي جدا، يعني أن هذا تعبد محض عبادة لا نعلم حقيقة، لا نعلم الحكمة من ذلك، بل نقول هذا محض تعبد ونقول سمعنا وأطعنا. بقي معنا أن نختم بشيء في هذه المسألة. بعض أهل العلم قصر ذلك على المرأة الحائض بناء على حديث ورد: يقطع الصلاة المرأة الحائض، فقالوا الأحاديث التي جاء فيها الإطلاق تقيد بهذا بالمرأة الحائض، وهذا محل تأمل، لأن هذا الحديث محل خلاف بين المحدثين، فمنهم من أثبته كأبي حاتم الرازي، ومنهم من ضعفه كالدار كيحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى وأبو داود. وعلى كل حال الأحوط للإنسان أنه إذا صلى أن يمنع كل مار بين يديه، ويحرص ألا يمر بين يديه ما ذكر في الحديث. قال رحمه الله: وله التعوذ عند آية وعيد، يعني إذا مر بآية وعيد فإنه يتعوذ، يتعوذ بالله من ذلك الوعيد، كأن يمر بآية فيها عذاب، أو آية فيها ذكر النار أو ما شابه ذلك، أو ذكر قوم قد عذبوا، فإنه يتعوذ بالله من ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة، فإنه لما صلى معه حذيفة وغيره فكان ما مر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا مر بآية عذاب إلا استعاذ بالله منها، ولا مر بآية تعظيم إلا عظم، ولا مر بآية تسبيح إلا سبح، ولا مر بآية تعظيم إلا سبح. فهذه السنة ثابتة في النفل كما جاء في الحديث الصحيح من قيام الليل. فهل يقال مثل هذا في الفريضة؟ الحنابلة قالوا نعم، هذا يشمل الفريضة والنافلة، ولهذا قال في آخر كلامه: ولو في فرض. ومن أهل العلم من قال: التعوذ عند آية الوعيد وسؤال الله عند آية الرحمة خاص بالنفل دون الفريضة، واستدلوا بالوقوع، قالوا هذا وقع فقط في النافلة ولم يقع في الفريضة، فنبقي ذلك على أصل النافلة. والمسألة محل أيضا تأمل وتردد، لكن القول بإبطال الصلاة أو نحوها مما يذكره البعض هذا بعيد، لأن الأصل أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بنص، فالأمر في هذا واسع. ومنهم من قال على الإباحة في الفريضة وعلى الاستحباب في النافلة جمعا بين النصوص. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.